السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم حياكم الله تعالى جميعا أيها الأحباب الفضلاء، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا السادس عشر من لقاءات سير الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم أجمعين. لازلنا أيها الكرام وكأننا دخلنا حديقة غناء عامرة بالأزهار والورود الفيحاء، كلما اقتربنا من زهرة أو وردة جميلة شممنا رائحة طيبة، وشعرنا كأننا أمام أجمل زهرة في هذا البستان. فإذا انتقلنا إلى مكان آخر فإذا بوردة أخرى برائحة زكية ولون جميل، فكأنها أجمل الورود وأزكاها وأطيبها، وهكذا دواليك. وهذا مثل من يتناول سير الصحابة الكرام، فإنه سيجد دروسا جديرة بالوقوف عندها، وفوائد عظيمة لمن أراد أن يقتدي بهؤلاء الفضلاء وينتهج نهجهم ليسعد في الدنيا والآخرة. أيها الكرام، نحن الليلة على موعد مع سيد من سادات المسلمين وعلم من أعلام الصحابة، إنه التقي الورع، العالم العابد، حافظ كتاب الله تعالى، وحافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، البليغ الفصيح العفيف، كثير الحياء قليل المراء، إنه الزاهد في الدنيا، الراغب في الجنة، أتته الدنيا فاغرة فاها فسرحها سراحا جميلا، وساقها إلى الناس سوقا كريما. إنه سيد من سادات العباد وعالم من كبار العلماء وفاضل من أجلة الفضلاء النبهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الصحابي الذي وصفه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه النفيس الموسوم بسير أعلام النبلاء، وصفه وصفا بليغا فقال عقب كلام طويل: فأين مثله في دينه وورعه وعلمه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، وبداية أو بوابة الشام على عهد علي فيهرب منها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، أعني الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فالله يجتبي من خلقه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم أيها الأكارم، الله جل وعلا يجتبي من عباده ويصطفي من يشاء. وصاحبنا الليلة من الذين اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم ليكونوا وزراء نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وحماة أمانته وحملة شريعته، إنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، المكي ثم المدني. عبد الله رضي الله عنه أبوه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين المهديين وأول من لقب بأمير المؤمنين، وأمه زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه وعن أخته زينب التي كانت من المهاجرات. ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السنة الثانية من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونشأ بمكة نشأته الأولى، وأسلم وهو طفل صغير. ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أسلم بمكة صدع بكلمة التوحيد وأعلن إسلامه وتقصد إشهاره بمكة، لتعلم مكة كلها أن عمر أسلم ووحد ربه جل وعلا. فاجتمع عليه المشركون وأرادوا ضربه، فواجههم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى كل وتعب بعد أن واجههم مدة من الزمن في يوم، ثم اجتمعوا عليه فجعلوا يضربونه حتى جاء رجل من المشركين وعليه أبهة، فخلص عمر بن الخطاب المسلم من المشركين. وهذا المشهد كله وقع على مرأى عبد الله وهو طفل صغير يبصر والده يضرب، وكان قبل ذلك يواجه المشركين ويضرب من اقترب منه، فإذا بهؤلاء المشركين يجتمعون على أبيه ويضربونه ويشتمونه ويسبونه وهو ثابت صابر رضي الله عنه. فلما انصرفوا سأل عبد الله والده عمر بن الخطاب: من هذا الرجل الذي قدم وعليه أبهة ورد عنك المشركين؟ قال: هو العاص بن وائل السهمي. شاهدوا المقال، أن عبد الله رضي الله عنه رأى والده يوحد الله جل وعلا وهو صغير، فأعلن إسلامه قبل سن البلوغ، بل وكان رضي الله عنه وأرضاه يفتخر بذلك ويتعلم أحكام دين الله جل وعلا ويتعلم العقيدة الصحيحة وينشرها. وهذا درس لعباد الله جل وعلا أينما كانوا وحيثما وجدوا، أن يسعى كل واحد منا أن ينشئ أولاده على طاعة الله جل وعلا، فإن التربية في الصغر كالنقش على الحجر. قال الشاعر: مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد مشيته بنوه، قال: علام تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعودون أولادهم على الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ذلك، وهو القائل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا في الصيام، كان صيام عاشوراء واجبا على أهل الإسلام في بداية الإسلام. تقول الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: فكنا نصومه، أي عاشوراء، ونصوم أولادنا وهم صغار، فيجوع الطفل وربما يبكي يريد أن يأكل وهو صغير. قالت: فنعطيه اللعبة من العهن حتى يكون وقت الإفطار، نعطيه اللعبة من الصوف، لعبة تناسب أهل ذلك الزمان، ليلعب الطفل ويتسلى بها وينسى الطعام والشراب حتى تغرب الشمس. كانوا يعودون أولادهم على الطاعة، فأين المسلمون في هذا الزمان؟ وقد فرط خلق كثير منهم في تربية الأولاد، بل إنك تأسف غاية الأسف حينما ترى رجلا يصحبه ولده بسروال متدلن، وربما ألبسه لباس الكفرة وهو يفتخر بذلك. سبحان الله، متى انتشرت هذه السراويل المتدلية؟ سراولهم، نسأل الله السلامة والعافية، سراويل متدلية يلبسها شباب الإسلام اليوم، نسأل الله العافية، سروال طايح وهو ماشي، لا إله إلا الله. والله يتعجب الإنسان، هذا ابن الإسلام، هذا من أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وآخرين. فيا سبحان الله، كيف به يضع الأقراط، بهؤلاء الشباب يضعون الأقراط في آذانهم. شاب راجل الله يبارك، راجل ذكر قصدي، دير منقوشة ومطول شعره، ولابس سروال متدلي، طايح سرواله هكذا، تقول له طلع سروالك، يقول لك تمكش فاهم انت، هذه الموضة رمود، وين جيت انت يا انت، لمنين جيت يا عبد الله؟ تبا لهذه الموضة، الموضة التي تجعلك تدلي سروالك. ارفع إزارك، ارفع سروالك عبد الله، استر عورتك، استحي من ربك جل وعلا. جينا بهذا الموضة، يقول لك انتم ما راكمش فاهمين، انتم هذه العمود هذه دخلت يا عبد الله. أعداء الله عز وجل يتقصدون كشف عورتك وسوءتك. لا يغيب عن أذهاننا أبدا أن اليهود متخصصون في كشف العورات وإظهار السوءات. لا يغيب عنا أيها الأكارم أن سبب غزوة بني قينقاع، أعني غزو النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني قينقاع في المدينة، السبب الأول كما ذكر أهل السير والمغازي ما هو؟ أن امرأة من المسلمات ذهبت إلى سوق بني قينقاع في جلب لها تريد أن تبيعه، فجلست إلى صائغ، فجاء يهودي وقح وعمد إلى ثوبها من الأسفل فربطه إلى عنقها وهي لا تدري، فلما قامت المرأة تكشفت فقالت وا سوءتا، فانطلق رجل مسلم من أهل النخوة والشهامة والعزة والمروءة وقتل اليهودي، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وغزا يهود بني قينقاع حتى استطاع الانتصار عليهم. إذن اليهود متخصصون في كشف العورات وإظهار السوءات، فأين شباب المسلمين اليوم من هذا؟ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال يا أمير المؤمنين إن ابني هذا عقني. جابوا لي دوجي العمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر معروف، معروف رضي الله عنه وأرضاه بشدته في الحق، بتأديب المخالفين، بتعزير المبتعدين عن الحق. إن ابني هذا عقني، وليدي هذا، وخرج لي طريق يا أمير المؤمنين. دعا عمر الابن وقال ما لك؟ قال يا أمير المؤمنين ما حق والدي علي؟ وش الحق تاع الأب تاعي؟ ما حقي على والدي، عفوا، ما حقي على والدي؟ وش الحق تاعي أنا على الأب تاعي؟ قال أن يحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك ويحسن تربيتك. قال له يخير لك الأم قبل ما تجي انت للدنيا، يعني زوجة تاعه يعرف يخيرها لأنه هي تصير أم أولاده، ويخير لك الأس منهار تزيد، قبل ما تزيد يخير لك الأم تاعك، بعد ما تزيد يخير لك الاسم تاعك، بعد ما تخرج للدنيا يحسن تربيتك. فقال الطفل الولد إن أبي لم يفعل شيئا من هذا، ما خير لي الأم التاعي، ما راهي مرأة صالحة، ما خير لي اسم التاعي، الله المستعان، ولم يربني وينشئني تنشئة طيبة. فقال عمر بن الخطاب لوالده انصرف فقد عققته صغيرا فعقك كبيرا. انت كي كان صغير عققته، لم تحسن اختيار أمه، لم تحسن اختيار اسمه، لم تربه تربية طيبة، فهو قد عقك وأنت كبير، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربنا أحدا. جاء رجل إلى أحد المشايخ وقال إن ابني عقني، فقال له الشيخ هل علمته القرآن؟ قال لا. قال هل علمته سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قال هل ربيته على أخلاق الإسلام؟ قال لا. قال الشيخ إذن حاسبك ثورا فضربك. راهو حاسبك ثور، ماشي بنادم الأب تاعه أنت، سبحان الله، كأنك تعيش في غابة مع ابنك. لو أنك نشأته نشأة طيبة أن يطيع ربه وأن يحسن معاملة والديه وأن يحسن إليهما ويطيعهما في غير معصية الله عز وجل، ولو ربيته على أخلاق الإسلام لكان ولدك مطيعا لربه محسنا إلى والديه. شاهد أيها الأكارم أن عبد الله بن عمر نشأ نشأة طيبة، أسلم وهو صغير، وكان رضي الله عنه وأرضاه يتبع والديه الطائعين، فلما هاجر آل عمر إلى المدينة كان منهم عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهناك بالمدينة لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة شديدة، فحفظ القرآن وأخذ الكثير والكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتربى على الصدق والإخبات لله جل وعلا والإكثار من العبادة والزهد في الدنيا والرغبة الملحة في جنات النعيم. حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه يعد من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جمعهم السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته المشهورة في الحديث فقال: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. المكثرون من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة: أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، عائشة رضي الله عنها. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، هو البحر الحبر عبد الله بن عباس، كالخدري هو أبو سعيد الخدري، وجابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. تصور أخي الحبيب، عبد الله بن عمر يحفظ آلاف الأحاديث ويرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعها، علم جم غزير ورثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا، وإنما ورثوا العلم النافع، من أخذه أخذ بحظ وافر. وكذلك كان يحفظ القرآن الكريم، ومكث رضي الله عنه وأرضاه ما يقارب 60 سنة ينشر العلم الشرعي الصحيح، ينشر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه إحدى ثمار العلم، أن المسلم يبذله في سبيل الله. ولله در الألبيري أبي إسحاق إذ يقول في منظومته الجميلة الموسومة بالتائية، يوصي ابنه أبا بكر يقول في مطلعها: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. ثم يقول له: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وكنز هو العلم، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علم قد رفعت، لئن جلس الغني على المطايا لأنت على الكواكب قد جلست، لئن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. هو العظب السيف، هذا العلم هو العظب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. ثم يقول لابنه رحمه الله تعالى: جعلت العلم فوق جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلتا، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأتا، وقل رب زدني علما. ولم يطلب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستزيد من المال، إنما طلب منه أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يبذل العلم في سبيل الله جل وعلا. وهكذا ينبغي أن يكون المتعلمون، أن يبذلوا ما تعلموه. وبركة العلم أيها الأكارم في بذله، كما قال الألبيري: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. شو سبحان الله، المال اللي عندك عادة لو الإنسان عنده أموال لما يدفعها يلقى المال ينقص له، طبعا عند الله عز وجل هو الصدقة والزكاة نماء وزيادة وبركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن الإنسان هكذا في حساب البشر يجد أنه نقص، لكن العلم كلما بذلت كلما زاد. لماذا؟ لأنك ببذله تحفظه فلا يضيع. لو أنك أنت ما تبذلش، تعلمت رحت طلبت العلم، رحت لموريطانيا ولا رحت للحجاز ولا رحت لليمن ولا رحت البلد آخر في الجزائر وطلبت العلم في مصر ولا في الجزائر وغيرها، طلبت العلم وحفظت كذا، ثم بعد ذلك لم تعقد مجلسا واحدا في حياتك، ولا عقدت مجلسا أو مجلسين أو عشرة مجالس في حياتك فقط. هذا العلم مع مرور الوقت ينساه المسلم، يبدأ ينسى، يبدأ ينسى عام عامين أو انسى 3 سنين 4 سنين، وبعدها يزيد يروح للقرآن، يروح للسنة، يروح له ما حفظ ما علم ما فهم، يبدأ ينسى الإنسان. إذن هذا العلم إذا أردت أن يزداد ويبارك فيه أخلص النية وابذله، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. ثم يقول لابنه رحمه الله تعالى: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. أنت تفر من حر الشمس، من أشعة الشمس المحرقة، فهلا فررت من نار جهنم. كيف أفر من نار جهنم؟ أن أتعلم وأعمل بالعلم النافع، فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولنا في هذا الصحابي أسوة حسنة، فقد قاعد ما يقارب 60 سنة ينشر العلم ويبذله في سبيل الله جل وعلا. من أجل خصال وصفات عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كثرة عبادته. كان رضي الله عنه يحج كل عام، يخرج كل عام حاجا، وكان رضي الله عنه وأرضاه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كثير الذكر، لسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى. ومن أجل ما اتصف به في العبادة قيام الليل، فقد ضرب أعظم الأمثلة في قيام الليل، وحاز قصب السبق في قيام الليل، وله مع قيام الليل قصة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم الصحابيات، إنسان يشوف رؤيا في المنام يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصها ليعبرها له باش يفسرها له الرؤيا. قال: أنا تمنيت، فتمنيت أن أرى رؤيا، وليت نقول إن شاء الله برك نشوفك رؤيا كده حاجة ما شاء الله ونحكيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرها لي حاجة مليحة، يعني أتفائل خيرا أستبشر خيرا وهكذا، وربما تكون مقوية لعزيمتي شاحذة لهمتي. قال: وكنت غلاما أعزبا أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا كنت غلام ومشي متزوج، والنوم حتى رقادنا نرقد في المسجد، روح مهم ما عندكش كنت حوس عليك البيت ولا تتقلق عليك ولا تقول ما دخلش ولا طيبت له كذا، راه هكذاك أعزب. نعم. قال: أنا كنت مبات أبيت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت في منامي ملكين أخذاني فانطلقا بي إلى النار. الله المستعان، لا إله إلا الله. فإذا هي مطوية كطي البئر، هذا النار كأني هكذا اقتربت رأيتها كأنها مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا لها قرنا البئر كما يقول العلماء هما الخشبتان أو العمودان المغروزان في جانبي البئر. قديما لما يديروا إلى يوم الناس هذا لما يديروا البئر يديروا عمود من الجهة هذه عمود من الجهة الأخرى وبينهما العمود الذي يربط فيه البكرة التي يتدلى فيها الدلو باش يديروا البيدون هذا كيدخلوه كذا. قال هذا النار هذه المطوية كطي البئر وإذا لها عمودان وإذا لها قال قرنان كقرني البئر كقرني البئر هذا النار التي رآها. قال وفيها أناس عرفتهم. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء وفيها أناس قد عرفتهم. قال فإذا ملك آخر فلقيهم ملك آخر فقال لي لم ترع لا تخف أنت محفوظ بحفظ الله الله يكلأك الله يرعاك الله يحفظك لا تخف يا ابن عمر. فقال لي لم ترع أو لن تراع ضبطت بالوجهين لم ترع لن تراع. قال رضي الله عنه وأرضاه فلما أصبحت ذكرتها لحفصة. حفصة هي شقيقة عبد الله بن عمر أخته لأبيه وأمه وهي زوجة من؟ هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال فذكرتها لحفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. عبد الله بن عمر نعم الرجل رجل فاضل. ثبت أيضا في حديث آخر عند البخاري من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله رجل صالح عبد الله رجل صالح. فعبد الله بن عمر رجل فاضل رجل صالح رجل طائع والنبي صلى الله عليه وسلم يحثه على فعل طاعة أخرى يحفزه ليكون من القائمين بالليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل أو من الليل. هذه لو كان يصلي من الليل غيرت مسار ليالي عبد الله بن عمر فصار رضي الله عنه وأرضاه يقوم الليل حتى قال ابنه سالم رحمه الله تعالى فكان عبد الله لا ينام بالليل إلا قليلا. رجل قوام أيها الأكارم. لماذا؟ قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أرشدني إلى شيء نعم الرجل عبد الله شيء جميل جدا. أنت رجل صالح أنت رجل فاضل أنت طائع أنت صادق أنت مخلص ولكن تزداد في سلم درجات الصالحين لو كنت تقوم الليل. فصار يقوم الليل ولم يترك قيام الليل رضي الله عنه وأرضاه حتى أفضى إلى ربه جل وعلا. صار لا ينام بالليل إلا قليلا. قيام الليل من أجل القربات. وعبد الله بن عمر يحفظ ويقرأ قول ربنا جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذكر الحافظ في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة عن نافع رحمه الله مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقوم بالليل فيصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يقول يا نافع أسحرنا الحق وقت السحر ولا لا؟ قال فأقول له لا. قال فيقوم ويصلي ثم يكرر يا نافع أسحرنا حتى يكون وقت السحر. فإذا قال يا نافع أسحرنا فقلت نعم قال جلس يستغفر الله تعالى. وربنا عز وجل يقول وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا من صفات الصالحين أنهم يقومون بالليل يتهجدون بالصلاة نافلة لهم عسى أن يبعثهم ربهم مقاما محمودا ويكثرون من الاستغفار والدعاء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أين المهمومون؟ أين المكروبون؟ أين الراغبون في تفريج الكربات؟ أين الراغبون في إجابة الدعوات؟ أين المرضى؟ أين الذين يشعرون بشدة الفقر والحاجة؟ أين الذين تتابعت عليهم المصائب من الثلث الأخير من الليل؟ ربنا جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب بالأسحار. ولله در القائل: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أيها الفضلاء، جدير بنا أن نسعى لقيام الليل، ولنعاهد ربنا جل وعلا على القيام، ولو من حين لآخر، ولو لبضع دقائق. روى الترمذي والحاكم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل. لماذا؟ عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ديدنهم، منهجهم، طريقتهم، سنتهم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. أيها الأكارم، لما لا يقول كل واحد منا وأنا أولكم: لأقومن الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا، قبل أو في الثلث الأخير من الليل، قبل أذان الفجر، لأصلي لله عز وجل ركعات. لو قال ذلك وقام، سيجد بمشيئة ربنا جل وعلا أثرها في حياته. وهذا الأثر أيها الأكارم يكون في تفريج الكرب وتنفيس الهموم، يكون أيضا في انشراح صدره وطمأنينة قلبه وراحة باله، يكون أيضا في إجابة دعائه، يكون كذلك أيها الأكارم في عمله، في خروجه، في سفره، في حله وترحاله، وهكذا. فلنحرص أيها الأكارم ولو على ركعتين في الثلث الأخير من الليل. ألا نستطيع أن نصلي ركعتين على الساعة الثالثة والنصف على سبيل المثال؟ سنقدر أيها الأكارم. والله إن المسلم لو عزم وعقد النية وأراد سيصل بمشيئة الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب، سبحان الله، إنسان والله يتعجب. قبل أيام معدودة كنت لما أخرج لصلاة الفجر بعد الصبح مباشرة بعد الفجر، أجد أناسا ينتظرون الحليب، يستنوا الحليب، وكتش يجي شاحنة توزيع الحليب. علاش؟ ليحرز كيسي حليب، زوج كاير حليب الأربعة. طيب، أربعة كاير حليب، تشوفوا سبحان الله مينوش يصلي، لكن ينوض على الربعة ونص مثلا باش يدي أربعة كاير حليب، يقول لك حليبه ناقص. طبعا أنت ما دم من أجل أكياس الحليب قمت، سبحان، قدرت، يعني تقدر تقوم، تقدر تنوض على الربعة، تقدر تنوض على الربعة ونص، وتقعد واقف وما نعستش، وشفناك واقف وانتظرت 20 دقيقة وكتش يجي الشاحنة، وخذيت 4 شكاير حليب ورحت للدار فرحان ب4 شكاير حليب. والله أعظم من هذا عند الله وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ أنك ما قلنا لكش ما تديش الحليب، نوض صلي 4 ركعات لله، قبل 4 شكاير حليب، 4 ركعات لله، واستغفر، قل على أقل الأحوال 10 مرات: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. كان هذا من استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت عنه، كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. بعد ما تصلي 4 ركعات زيد قل يا ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، إلا ما حفظتهاش قل ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، لتكون من المستغفرين بالأسحار، وتحظى بشرف قيام الليل. ووالله إنه لشرف عظيم ولا يحرمه إلا محروم. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله بن عمر لا ينام بالليل إلا قليلا، كما قال سالم ابنه رحمه الله تعالى. فأين الراغبون في الخير؟ أين الراغبون في الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ أين الحريصون على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والصالحين؟ إن كنا منهم فلنحرص على قيام الليل كما كان ابن عمر حريصا عليه. لا يكفي أيها الفضلاء، وأنا أحسن الظن بكم، لا يكفي أننا نجلس في مثل هذه الليالي الطيبة بمشيئة ربنا لنسمع ونحفظ أحوال الصحابة الكرام، دون أن نحول ما سمعناه وتعلمناه إلى واقع عملي ومنهج حياة. لابد أن نترجم ما نسمع في أرض الواقع، أن نحول ما سمعنا، الذي نسمعه جميل جدا، الذي نقرأه والله جميل جدا، ولكن الأجمل أن نحوله إلى واقع عملي ومنهج حياة، وبذلك نفلح بمشيئة ربنا جل وعلا. فلنحرص أيها الأكارم على قيام الليل، ليس شرطا أن تقوم لمدة ساعة أو ساعتين. طيب ما تقدرش 20 دقيقة، 20 دقيقة، 15 دقيقة. طيب ما قدرتش تقوم في الأذان الأول، ما بين الأذان الأول والأذان الثاني 20 دقيقة تصلي فيها، هذا قيام ليل، هذا في الثلث الأخير من الليل، صلي 15 دقيقة، والخمس دقائق الأخرين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأكثر من الدعاء لتحظى بالشرف العظيم يا عبد الله. طيب ما قدرتش كل ليلة، ليلة في 3 أيام، ليلة في الأسبوع، ما قدرتش ليلة في الأسبوع، ليلة في سبحان الله. أما نستحي من ربنا عز وجل؟ ربما لا نقوم الليل إلا في رمضان في صلاة التراويح أو ما يسمى بصلاة التهجد. أما نستحي من ربنا عز وجل؟ وربما يقوم أحدنا بالليل ليأكل أو يشرب، ليشتري أكياس الحليب، ليشاهد بعض البرامج. وأنا أقول لكم بيني وبينكم، هذه المدة الزمنية التي تفصلنا عن مقابلات كرة القدم أو ما يسمى بالمونديال، أخبرت قبل يمكن 10 أيام أن هذه المقابلات في البرازيل أنها ستصادف زمن الليل عندنا، يعني كي تكون مقابلة طح في الليل مثلا زوج تاع صباح، يلعب الفريق الوطني مثلا، أنا لا أدري، ولا فريق كذا، ولا يعني أغلب المقابلات الليل، لأنه كاين تفاوت زمني، كاين تفاوت زمني بيننا وبين البرازيل. بالله عليكم، أما يستحي المسلم من نفسه مع ربه أنه ينوض على الزوج تاع الصباح باش يشوف مقابلة، ويدير المنبه، ويكلف الأخ تاعه ولا الأم تاعه ولا الزوجة تاعه ولا أولاده، نوضوني وبلاكم نشوفها، ومقابلة ومهمة وحاسمة ومصيرية، والتأهل ما التأهل كذا، وكأس العالم، ومع ربه عز وجل يقول له: يا نائما مستغرقا في المنام قم فاذكر الحي الذي لا ينام، مولاك يدعوك إلى ذكره وأنت مشغول بطيب المنام. وبعدها يسمع: الصلاة خير من النوم، ويصر على النوم. لكن لما يقولوا له المونديال، كأس العالم، كرة قدم كذا، ينوض يجري، يقولون بلك ما تنوضونيش، ويدير المنبه أكثر من مرة، ويكلف، علاش؟ باش ما تفوتنيش المقابلة. طيب هذه مقابلة في كرة القدم، أنا لا أخوض الآن في التفاصيل. طيب شتان شتان بين الثرى والثريا، سبحان الله، لا وجه للمقارنة، لا أستطيع. مجرد التفكير، أقول وأكرر، مجرد التفكير في عقد مقارنة بين المقابلة وقيام الليل يعتبر تفكيرا جائرا ظالما. مش تقارن بين قيام الليل المقابلة، سبحان، مجرد أنه تحوس تقارن أراك ظلمت، لا وجه للمقارنة أبدا. فلنحرص أيها الأكارم على قيام الليل ابتغاء وجه الله جل وعلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لقيام الليل. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون كلماتي هذه قد خرجت من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة، لنقوم الليل بمشيئة ربنا عز وجل بداية من ليلتنا هذه. أيها الأكارم، اعزموا وتوكلوا على الله، والله عز وجل يوفقكم، لأنه قال يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أحبتي في الله، لم يكتف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحفظ القرآن ونشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من التعبد لله جل وعلا، بل كان رضي الله عنه قمة في التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. ما كان مغترا بعبادته كحال بعض الناس في زماننا، يغترون بعباداتهم أو يغترون بشهاداتهم. راح يتكلم معاه يقول أنا عندي دكتوراه، ثم ماذا؟ أنت دكتوراه ولا عندك شهادة عالية؟ ثم ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا يقولوا لا أنا قريت هذا العلم هذا قبل 30 سنة. ثم ماذا؟ أنت ما شاء الله قريت لكن تعمل؟ إذا كنت تعمل به فبها ونعمت، أما إذا كنت لا تعمل به فسيكون وبالا عليك بين يدي ربك جل وعلا. علمت فهل عملت؟ تعلمت، إيه قريت حفظت، عندك دكتوراه في الشريعة الإسلامية، والعمل ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لنفسك؟ هل قمت بخدمة الإسلام والمسلمين؟ ستسأل هذه الأسئلة بين يدي ربك جل وعلا. فماذا عملت عبد الله؟ فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطينا درسا عظيما في خفض الجناح والتواضع. روى ابن سعد في الطبقات عن أبي الوازع قال قلت لعبد الله بن عمر لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قالوا مدام ربي عز وجل راهم خليك للناس، الناس هادو راهم بخير كبير. وهذا الكلام فيه مدح مباشر لابن عمر، يعني أنت خير وخيرك ينتفع به الناس الذين يعيشون معك. وبالفعل أيها الأكارم الصالح والله سبحان الله ينتفع به جلساؤه، ينتفع به جلساؤه في الدنيا، وينتفع به من كان معه حتى بعد موته. كيف ذلك؟ تصوروا سبحان الله إنسان صالح، في قبل مدة توفي أحد العلماء في بلد، يذكر أحد المشايخ قال لما توفي في جنازته آلاف، أكثر من 10,000 مشيع لجنازته هذا العالم الجليل، قال سبحان الله لما تقدمنا للصلاة هو صلينا على الشيخ الفلاني، شيخ فلان، قال لكن كانوا جنائز كانوا معاه صلينا عليهم أيضا، صلاة جنازة واحدة على الموتى منهم العالم الفلاني. قال سبحان الله، يقول هذا الشيخ، قال سبحان الله فتذكرت، قلت ما أعظم أثر العالم والفاضل والطائع على من كان معه حيا وميتا. قال في حياته كانوا ينتفعون بعلمه، ينتفعون بسمته، يستفيدون من أخلاقه، يستفيدون من توجيهاته ورغبته في إصلاح المسلمين. بعد موته اللي ماتوا معه استفادوا، وش استفادوا؟ صلوا عليهم 22,000 مصلي، كون ذاك الإنسان مثلا ما كانش العالم ربما يصلوا عليه 100 200 250 300 400، لكن صلوا 20,000. سبحان الله. قال: فقلت في نفسي: ما أعظم أثر العلماء والفضلاء على من كان معهم أحياء وأمواتا. فعبد الله بن عمر حينما مدحه أبو الوازع وقال: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، قال أبو الوازع هذا، فغضب ابن عمر وقال لي: وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه. وما يدريك؟ قال له: يعني وين شفتني كندخل لداري أنا باللي راني إنسان صالح وقايم الليل ونقرأ قرآن ومخبت وأكثر من استغفار ومع أهلي ومع أولادي، وما يعني لا يريد أن يزكي نفسه رضي الله عنه وأرضاه، يحتقر نفسه أمام الناس، وهذا دأب الصالحين. احذر أخي الحبيب من الغرور، فإنه والله مرض عضال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البزار وحسنه الألباني رحمه الله: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا هو الغرور. إعجاب، إنسان يعجب، عندي شهادة، يعجب أنا نحفظ خير منهم، يعجب عندي العلم كثر منهم، يعجب عندي المال كثر منهم، يعجب بمثلا تجارته، يعجب مثلا بأن الناس يمدحونه، وهكذا. إعجاب المرء، يدخل الغرور. إذا دخل الغرور كبر عليه أربعا، صلي عليه صلاة الجنازة: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الغرور أيها الأكارم من أعظم الأدواء التي تصيب قلب الإنسان، من أخطر الأمراض التي يصاب بها القلب داء الغرور. شوف إنسان يبدأ يتعلم ما شاء الله، حينما يغتر يولي الدبر ويرجع القهقرة وينكس على عقبيه. علاش؟ ولا يحسب روحه وصل. لذلك الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي رحمه الله الشعبي يقول: العلم ثلاثة أشبار. العلم ثلاثة أشبار، شبر وشبر وشبر. العلم ثلاثة أشبار: من نال الشبر الأول زعم أنه أحرز العلم كله، وهو لم يتجاوز بعد عتبة باب العلم. غير الإنسان يبدأ يتعلم، وهذا موجود عند المبتدئين، لما يبدأ يتعلم حسب روحه بلي وصل، حسب روحه بلي لبس به علامة، علامة زمانه، حافظ زمانه، عالم بلدته، شيخ أقرانه، ويحسب روحه. يبدأ الإنسان يدخل شيء الغرور. من نال الشبر الأول زعم أنه أحرز العلم كله، وهو لم يتجاوز بعد عتبة باب العلم. ومن نال الشبر الثاني صغرت في عينه نفسه وعلم أنه ليس بشيء. وأما الشبر الثالث فهيهات، لن يناله أحد. وقل رب زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفوق كل ذي علم عليم. فالحذر الحذر أيها الكرام من داء الغرور. كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا مدح في وجهه في حضرته يمدح يثنى عليه، كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. وكان بعض السلف إذا مدح في وجهه يخاطب ربه فيقول: يظنون بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال له عبد الله بن عمر حينما قال: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، قال: وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه. وروى أبو نعيم في الحلية أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا خير الناس أو يا ابن خير الناس، شك الراوي، يا خير الناس أو قال يا ابن خير الناس، وهذا مدح لابن عمر في وجهه وتزكية له على المباشر. فقال عبد الله بن عمر: لست بخير الناس ولا بابن خير الناس، إنما أنا عبد أرجو الله وأخافه، إنما أنا عبد أرجو الله وأخافه، والله والله لن تزالوا هكذا حتى تهلكوا إخوانكم. قالهم بهذا الطريقة أنتم تهلكون إخوانكم. بماذا؟ ربما يدخلهم الغرور، ربما يعجبون بطاعاتهم، يعجب الإنسان بحفظه، يعجب الإنسان بعلمه، يعجب الإنسان بتقواه، يعجب الإنسان بقيامه الليل، يعجب الإنسان بصيامه، يعجب الإنسان بتلاوته القرآن وختمه له، يعجب بحفظه القرآن، وهكذا. قال يعني ينهاهم عن ذلك، أي لا تفعلوا، لأنكم تهلكون إخوانكم، فربما أعجبوا بطاعاتهم ودخلهم الغرور، وإذا دخلهم الغرور فقد هلكوا في الدنيا قبل الآخرة. فعبد الله بن عمر أيها الكرام كان متواضعا مخبتا لربه، رغم طاعاته الكثيرة، رغم تقواه لرب العالمين، إلا أنه كان يكره أن يمدح وأن يثنى عليه وأن يزكى، بل كان شديد التواضع رضي الله عنه وأرضاه. ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه للطبراني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج مع أحد أصحابه في طريقهم من المدينة إلى مكة، وهذا ذكره بعض أهل العلم عن عمر رضي الله عنه والده، وورد عند الطبراني كما هو في مجمع الزوائد عن ابن عمر أنه خرج في طريق فرأى رجلا ومعه غنم، فقال: يا هذا أراع أنت؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من غنمك. قال: هي لسيدي وليست لي. فقال له ابن عمر يريد أن يختبره: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: قل لك لها الذئب، هذا الشاة، هذا الخروف، هذا اللي يخص، بيعوا لي، قبض دراهمه، أقول لك لها الذيب، الذيب كيجي يأكل، هو عدو الماشية. نعم، حتى قال الشاعر: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. الراعي، راعي الشاة يحمي الذئب عنها، يكون الراعي ما يخليش الذيب يعدو على الغنم، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. كيفاش مالي إذا أنت تحط الماشية وتحط الذيب تقول له رعاها، يرعاها الذيب ماشي مشكل، يرعاها الكامل. نعم، وهذا الشاعر إنما قال ما قال يقصد معنى آخر، يقصد البشر، يعني هؤلاء البشر، هؤلاء المسلمون لابد أن يولى عليهم خيارهم، لأن الأشرار إذا ولوا أهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. نسأل الله جل وعلا أن يولي علينا خيارنا، وألا يعذبنا بما فعل السفهاء منا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ كي نقول لك لها الذئب، وربي أو ربي يعلم أني أنا بعتها لك وخذيت دراهم وما كلهاش الذئب، نكذب أنا من أجل الدنيا، أين الله؟ وبين يدي ربي ماذا عساني أقول؟ وإذا وقفت للحساب ماذا أقول لربي؟ فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر وجعل يقول أين الله. في رواية أنه اشترى هذا الراعي، ذا الراعي كان عبدا يباع ويشترى في سوق الرقيق، اشتراه ثم أعتقه، قال: أنت حر لوجه الله. علم أنه راع يخاف الله جل وعلا، يعلم أن الله يراقبه ويعلم حركاته وسكناته، فهو متق لربه. فأعجب ابن عمر بهذا الراعي العبد فاشتراه وأعتقه، وفي بعض الروايات أنه اشتراه وأعتقه واشترى له الغنم في سبيل الله جل وعلا. أيها الكرام، من صفات عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الصدقة بما يحب، يعني التصدق بما يحب. كان إذا أعجب بشيء تصدق به، يعني حاجة اللي يحبها يتصدق بها رضي الله عنه وأرضاه. وكان ينظر في مواليه في عبيده، كانوا عنده العبيد الأرقاء الموالي، يشوفهم اللي يشوفوا فيهم يطيع ربي مليح، يحافظ على الصلاة، يقوم الليل، يقرأ القرآن وكذا، يقول له أنت حر لوجه الله، يعتقه لوجه الله، يعني إنسان صالح. منها العتق، ثم عتق الصالحين. فجاءه بعض الناس وقالوا له إن هؤلاء العبيد يخادعونك، هم يخدعوا فيك، يديروا روحتهم صالحين ويقوموا الليل ويصوموا النهار يقرأوا القرآن، مش غير أنت عارفين الطريقة اللي تشوفوا يعبد ربي تطلقوا، تقولوا روح ذاك حر لوجه الله. قال إن العبيد يخادعونك. اسمع الجواب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خدعنا بالله خدعنا له. خدعني بربي ماشي مشكل، أنا ما دام راهو شوف فيه يعبد ربي. القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله، يوم تبلى السرائر تكشف الأمور. أما في الدنيا فنحن نحكم بالظاهر، ظاهره الصلاح، التقوى، قيام الليل، صيام النهار، قراءة القرآن، مساعدة المحتاجين، الإكثار من الذكر والاستغفار، فهذا ظاهره الصلاح. أنا أعتقه من خدعنا بالله خدعنا له، يعني اللي يخدعنا بالله ماشي مشكل، يعني فاطن متغافل، أنا أحكم على ظاهره ونمشي معه في سبيل الله. لماذا؟ لأن ظاهره الصلاح فهو يخدعنا بالله. أما يحوس يخدعنا بغير الله لا، ما يجوزش بإذن الله تعالى. يعني يحوس يخدعك أمر آخر لا، ينكشف أمره ويرفض وطلبه. أما إذا خدع ابن عمر بالله قال من خدعنا بالله خدعنا له. كانت له جارية يحبها، كانت عنده جارية رضي الله عنه وارضاه يحبها حبا جما، فأعتقها وزوجها من عبده نافع رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه. نافع معروف حتى يقال سلسلة الذهب في علم الحديث، إذا قيل لك ما سلسلة الذهب يعني الإسناد، يسميها سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية. شنو هي السلسلة الذهبية؟ يعني الرواة الله يبارك. شنو هي السلسلة الذهبية؟ مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك ابن أنس، مالك يروي عن نافع، نافع يروي عن ابن عمر، ابن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة الذهب، شوف الله يبارك. مالك الإمام مالك من هو؟ هو من هو في الضبط والإتقان والحفظ والصدق والطاعة والصلاح. نافع كذلك، ابن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تسمى سلسلة الذهب. شاهد: عبد الله بن عمر كانت له جارية يحبها فأعتقها وزوجها من عبده ومولاه نافع، وقرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يذكر بعض أهل التفسير أيضا والسلف أن ابن عمر كان يحب السكر، قال لك يقوى غير يصدق في السكر. قالوا: ما هذا يا ابن عمر يا أبا عبد الرحمن ما هذا؟ قال: أنا أحب السكر وربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنا أرجو أن أنال البر، لذلك أراني أكثر من التصدق بالسكر، حاجة تحبها. ما هوش كي تجي تصدق غير الحاجة اللي ما تصلحش، يجي إنسان يطرق عليك الباب مثلا، إنسان محتاج ولا فقيرة محتاجة، تقول لك كاش حاجة نلبسها ما عندي والو، تقول اليوم راح نصدق خلاص بإذن الله اليوم صدقة. تدخل عند زوجتك تقول لها كاينه وحده باش نصدقوا عليها، اعطي لها كثري لها، الله يبارك ما شاء الله كثري لها. يقول اشتي هذوك اللي مقطعين، هذوك القدم تاع 79 80 تاع جداتي، هذوك لايميهم كامل ديريهم في كيس صاشي اعطيهم. تاع جداتك شكون راح يلبسهم هذو تاع 79؟ جداتك توفت في 81، جداتك توفت في 81 كانت في عمرها 81 سنه. شكون راح يلبس هادو تسمى هادو تاع 66 و65 حوايج هادو تعطيهم انت للمراه الان ومقطعين ومزقين وقدم ثياب باليه رثه؟ اين انت من قول ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ ماهيش حاجه بين قوسين الفضله اللي تكون احترميها تقول نصدقها عندي حسن تحترميها هذه اصلا يعني ما تصلحش. اللهم الا اذا كانت تصلح وتصدقت بها ما شاء الله، ولا اذا كانت مما تملكه هذاك واش عندك انت حاجه انت ما تلبسها وجات جاء انسان واعطيتها له دليل انك تلبسها انت ثاني تلبسها اعطيتها له يعني شيء ترتضيه لنفسك. اما انك لا ترتضي لنفسك هذا وتقول خلاص هذو ما الصدقات، افضل الصدقه ايها الاكارم ان تتصدق بما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وآخر خصال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حرصه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد الأذان إن شاء الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل أن أبدأ أيها الأكارم، في سيارة، سيارة أطوس بيضاء اللون سنة 2004 موجودة في تقريبا في المحول هذا مفترق الطرق هذا الرومبوان الأول، صاحبها نسيها أظن يعني الزجاج نتاعه نازل وكذا يعني راهي مفتوحة وربما تتعرض لسرقة بعض المنحرفين هداهم الله تعالى، فصاحبها يرتجى أو يرجى منه أن يخرج لغلقها وتفقدها. أيضا بعض الإخوة يطرحوا أسئلة خارج عن الموضوع يعلم الله، أنا موضوعنا الآن في السيرة وسير الفضلاء والصحابة وكذا، واحد يطرح سؤال عن الإسبال واحد حلق اللحية واحد كذا، فلذلك ما أستطيع، لذلك أرجو من إخواني ألا يحرجوني، فأنا لا أستطيع في مثل هذا المقام أن أجيب عن أسئلة الفقهية التي تناولنا أغلبها في دروس الفقه التي نعقدها كل أحد عقب صلاة المغرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمن خصال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما التي اتصف بها بل وانفرد بها عن كثير من الصحابة حرصه الشديد على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك كان إذا سئل أفتى بما جاء في السنة لا يزيد عليه، وكان لا يحب الرأي يعني أن يجتهد رأيه هكذا ليتوسع فيما لم يأتي به النص من القرآن أو السنة، حتى روي عن نافع مولاه أنه قال إذا رأيت عبد الله بن عمر يتبع السنة قلت إنه مجنون، يعني كان يحرص حرصا بالغا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أقول السنة العملية الثابتة في الصلاة مثلا والحج والصيام ونحو ذلك، حتى ما كان فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة الخلقة كان يحرص على اتباعه فيه. هذه يعني ما نطالبوش، لازم نطالبوا الإنسان يتبعوها، هناك أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة الخلقة. أعطي لكم مثال، أنس بن مالك رضي الله عنه وضع الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء القرعة عرفتوا القرعة ما شاء الله، مش ما يقولش إنسان قرعة هذه، لا مش هذه القرعة، نعم اللي يسموها بالفرنسية، أحسنتم الله يبارك تعرفوها ما شاء الله، نعم يتتبع الدباء. قال الشاهد قال فصرت أحب الدباء من يوم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. قال أنا وليت نحب القرعة من نهار شفت النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرعة. يجيش الإنسان الآن يقولنا لا السنة لازم تحب القرعة، ما يحبش القرعة يا عبد الله، يحب اللفت هذا ولا يحب الزرودية ولا يحب كذا، نعم هذا قال هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، نفس تعود حب القرعة عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لي إنسان صح وكنا نولي نحب القرعة كما أنس بن مالك، نقول له بإذن الله تؤجر على نيتك في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنت ما دام حبيت تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام تؤجر، لكن لو الإنسان لم يفعل لا حرج لا بأس بذلك، لأنه لا يحب مثلا الدباء. طيب عبد الله بن عمر كان شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال نافع مولاه لو رأيته يتبع السنة لقلت إنه مجنون، حتى كان يتفقد الأماكن التي يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها، مثلا في السفر الرسول صلى الله عليه وسلم مسافر من المدينة إلى مكة، ولا من مكة إلى المدينة راجع، يلحق تدركه الصلاة يصلي، وين لحقته الصلاة يصلي. عبد الله بن عمر صار يتقصد وين هذيك الأماكن، يلحق التم يقول لازم نستنى هنا صلاة، لماذا؟ لأصلي فيها. لماذا تصلي في هذا المكان؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان. طيب هو صلى في هذا المكان، لحقته صلاة الظهر صلى فيه، أنت ما زلت صلاة الظهر؟ لا، يقولهم نستنى صلاة الظهر مش نصليها في هذا المكان. لماذا؟ يقولهم لأصلي في مكان صلى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. حرص بالغ، حتى قال كان يتفقد شجرة جلس عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس عندها الحق القضل، جلس عندها. عبد الله بن عمر ولا يروح لديك الشجرة ويجلس تحتها ويجيب الماء ويسقي أصلها. علاش يسقيها؟ يخشى أن تيبس، قلنا كون تيبس تروح هذه الشجرة خناص كامل، وين نولي نقعد أنايا؟ الظل اللي قعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن دائما أيها الأكارم حينما نقرأ صنيع ابن عمر أو نذكره نحث المسلمين جميعا وأنفسنا طبعا على اتباع السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. جدير بنا أن نحرص على اتباع السنة. بعض الناس سبحان الله ذكروا بالسنة يقول لك لا، يقول لك الإمام فلان قال، إمام أبو حنيفة ولا الشيخ فلان. يا عبد الله هذه سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، كي يقول لك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن الحق صادق يقول سمعنا وأطعنا، ما دامت سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين. أحد إخواننا قبل ما يقارب 25 سنة تقريبا يتكلم مع إنسان عامي طبعا، قال له هذه سنة؟ لا، قالوا ما هيش نتبع حاشنا. قالوا ما تبعش سنة أنت يا عبد الله؟ قالوا لا لا، أو كين إمام مالك قالها. قالوا بصح أنا راني نقول لك النبي عليه الصلاة والسلام هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا أنت ذوك تعرف؟ قالوا الرسول صلى الله، هذا الإنسان العامي الجاهل طبعا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم نهار جاء تبع الإمام مالك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبع الإمام مالك، كيفاش إحنا ما نتبعوش الإمام مالك؟ استغفر الله، شكون سبق الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الإمام؟ الإمام مالك كان يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء بعده بسنوات، يعني سبحان الله أزيد من قرن. هو الآن لا، قال لهم لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء كان يتبع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مالكيا. وهذا والله يذكرني بحال بعض الأحناف المتعصبين للمذهب الذين قالوا المسيح عيسى بن مريم لما ينزل يكون حنفيا، يتبع الإمام، يتبع أبا حنيفة عيسى عليه السلام. قالوا نعم، لذلك نظمها أحدهم في أبيات جميلة على كل حال يذكر فيها كيف كان أئمتنا الأعلام. قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال من جملة ما قال: واعجب لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب، حتى المسيح عيسى حنفي، استغفر الله، ما هذا التعصب؟ فلنحرص أيها الأكارم على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولنعلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الحرص على الاتباع والحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تغره الدنيا بل طلقها وقال إليك عني غري غيري. روى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة بسند صححه بعض أهل العلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا ومال بها أو مالت به، يعني تأثر شوية بالدنيا. ما منا، شوف هو صحابي يقول ما منا أحد أدرك الدنيا إلا ومال بها أو مالت به إلا عبد الله بن عمر، كان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا راغبا في الجنة. نسأل الله أن يلحقنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الوقت دقيقة. طيب، أول تنبيه، تنبيه إن شاء الله يوم الجمعة كعادتنا في السنوات الفارطة، الأحد، الأربعاء، بداية من الأربعاء نولي ونصلي صلاة العشاء 8 دقائق بعد الأذان، لأنه الوقت يتأخر، مش ما نطولوش عليكم وعلى آبائنا وكذا كي يتعبوا وما يروحوش من المسجد حتى 10 وكذا، نولي ولما يأذن 8 دقائق الإقامة. وصلاة العشاء ما هيش طويلة، السنة فيها القراءة بأوساط مفصل كما ذكرنا هذا في دروسنا، باش ما نوليوش نطوله، هي أصلا ويتأخر باش ما زيدوش نتأخر، إذن هذا مهم جدا. طيب، هذا بالنسبة للصلاة. فيها أخوان يسألان الدعاء لمريضة وإنسان يقول عندي مشاكل كذا، طيب احنا ندعيه له، لكن ذكرناه بماذا؟ بقيام الليل وقت الإجابة. نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يفرج كرب أخينا أو أختنا في الله عز وجل وكرب المسلمين والمسلمات جميعا. كم بقي الوقت؟ طيب، الأخ ذي الجائزة أخذهاش إن شاء الله، أخونا محافظا على هذه الدروس منذ مدة ومن أهل الصفوف الأولى يأخذها جائزة، هنيئا له، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله